الأمر يفرحني، سأشعر أنني رجل وهذا جدي يسعدني. ستجوع كثيرا لن تقدر، سأجوع نعم لكن أصبر، لا يخسر أبدا من يصبر. هل تذكر رمضان الماضي؟ قد عشنا أحلى الأيام، قد عشنا أحلى الأيام. طبعا أتذكر يا مروى، لن أنسى تلك الأيام. أتذكر أمي توقظني وأراها تمسح لي شعري وتقول لي: تحرك يا سامي كي تتسحر قبل الفجر. أمي تبكو خير طعام، لم يعجبني صنع يديها. أتذكر كيف أساعدها فأرى البسمة في شفتيها. وأبي يأخذني للمسجد ونسيم الصبح يداعبنا. لا أنسى صوتا يتردد يتلو القرآن فيضربنا، يتلو القرآن فيضربنا. يجلس أبتي عند العصر يتلو من آي القرآن، يتلو بهدوء وخشوع كي نحفظها يا إخواني.